السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذا اليوم نتكلم عن الفارق بين قاعدتين، كلا القاعدتين عدم العلم بهم يؤدي إلى جهل في المقصد. لذلك كتاب القرافي رحمه الله الذي يسمى بكتاب الفروق، هذا الكتاب أفرده القرافي ليفرق بين القواعد التي تلتبس بعضها على بعض عند الناس. فتأتي مثلا قاعدة قد تشكل قاعدة أخرى أمامها، فيشكل على طالب العلم كلا القاعدتين، هل كلاهما مثلا فيهم تضاد، فيهم تعارض؟ فيأتي القرافي رحمه الله في هذا الكتاب كتاب الفروق ليفرق بين كلا القاعدتين، فيقول لك هذه القاعدة مرادها كذا وهذه القاعدة مرادها كذا. لذلك سماه الفروق كي يفرق بين القواعد، كما ذكرنا في عدة مراحل، كمثل مثلا الفارق بين العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، والفارق بين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه من جملة علم الفروق. لذلك علم الأصول قسمين، علم الأصول قسمين، علم أصول بأصل القاعدة، وعلم أصول بالفروق بين القاعدة والتي تضادها، وهذا أخص من العلم الأول. أي علم الفروق هنا أخص من العلم الأول. لما؟ لأنه يحل لك الإشكالات التي بين القواعد. هذه مقدمة في ملخص مراد القرافي من هذا الكتاب الذي صنفه. الأمر الثاني، يريد القرافي في هذا الكتاب أن يفرق بين قاعدة الشرك في العبادة وفرق بين التشريك في العبادة، يشكلان على أكثر الناس، بل أقول لك إنما أشكلت على فطاحل من الناس. بيّن القرافي أن هناك فرق بين هذه وذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية أنا أتبعت كلامه بالقرافي رحمة الله عليه، لأنه سيبين أكثر وأكثر ما المراد من الفارق بين الشرك في العبادة والتشريك في العبادة، وهل هما واحد أم هما اثنان لا تلازم بينهم. واضح الكلام؟ الأمر الثالث، أن هذا البحث من المباحث التي قد لا تصل إليك فهمها إلا بعد نهايتها. هناك من المسائل تفهمها من أولها، لكن هذه من المباحث التي إن أردت أن تعرفها بالجملة واضح وتفهمها، ينبغي أن تصل إلى آخر البحث لتفهم المراد، وتركب المعلومة الأولى على المعلومة الثانية على المعلومة الثالثة على القاعدة الرابعة، ثم بعد ذلك تخرج به أصل البحث المراد من البحث. هذه مقدمات في مسألة ما معنى كلمة الفروق، كتاب الفروق للقرافي رحمة الله عليه. نبدأ في هذه في الفرق بين كلا القاعدتين. وقبل أن نبدأ، هذه كلا القاعدتين يدخلان تحت القاعدة الكلية، الأمور بمقاصدها، الأمور بالقصد، الأمور بمقاصدها. وهذه القاعدة إنما أصلها القلب، أصلها القلب، والجوارح تبع لها، لأن النية التي هي الباعث، واضح، أصلها القلب. وسنعرف ما معنى النية أصلا، كلمة النية نفسها ما معناها. والإخلاص أخص من النية، أخص من النية. ما الفارق بينهم؟ سنعرف إن شاء الله، لكن افهم بس أولا أن هذا الكلام داخل تحت أهم قاعدة، أهم قاعدة في قواعد الشرع. وكل قواعد الشرع وكل أحكام الشرع يأتي تبعا، ألا وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. المقصد إنما يكون من النية، الذي يكون من النية. إذن هذا الكلام داخل تحت هذه الإيه؟ تحت هذه القاعدة. طيب هذه القاعدة محلها إيه؟ هذه القاعدة محلها القلب، محلها قلبك أنت، مسألة النية هذه محلها، محلها أمر القلب، واضح؟ يقول ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد رحمه الله، قال: واعلم أن الأحكام قسمان. خلاص الإخوة اللي وراء، ها انتهينا. الأحكام قسمان: أحكام تتعلق بالجوارح، وأحكام تتعلق بالقلوب. إذن الحكم التكليفي قسمان: حكم وضعي، الحكم نفسه قسمان، حكم وضعي وحكم تكليفي. الحكم التكليفي قسمان، وهذا الزائد الذي أنت ما سمعته من قبل. الحكم التكليفي قسمان: حكم تكليفي قائم على القلب، وحكم تكليفي قائم على الجوارح. الحكم التكليفي القائم على الجوارح زي مثلا الواجب والمحرم، المكروه، المستحب، المباح، هذه قائمة على الجوارح. مثلا يجب عليك الصلاة، هذا بالجوارح ولا لا؟ هذا بالجوارح. وجب عليك الصيام، وجب عليك الحج، وجب عليك العمرة، يحرم عليك الزنا، يحرم عليك النظر للنساء اللائي لا يحل لك النظر إليهن، فهذه أحكام بالجوارح. القلب أيضا عليه أحكام تكليفية، فوجب عليه أحكام، ويحرم عليه أحكام، ويستحب له أشياء، ويكره له أشياء. واضح الكلام كذا؟ فيجب عليه مثلا كمثل ما نتكلم، يجب عليه الإخلاص، كما أنها يجب على الجوارح الصلاة، يجب على القلب هنا الإخلاص، هذا حكم تكليفي، صح الكلام؟ يحرم عليه الحسد، لأن الحسد معصية بالقلب، معصية في الأصل بالقلب، تتبعها الجوارح، لكن هي أصلا في القلب. يجب عليه الخوف من الله عز وجل، يحرم عليه الخوف من غيره. واضح الكلام؟ لذلك في شرك اسمه شرك الخوف، ما هو ده شرك في القلب، حينما يخاف من الولي الفلاني، صاحب الضريح الفلاني، كما يخاف رب العالمين، ما هو ده شرك أكبر مخرج من الملة. لذلك يسمى بخوف السر، لما؟ لأنه عمل قلبي، عمل قلبي، وقام به الكفر عياذا بالله، مع أنه ليس ظاهره شيء، وإنما هذا حكم، حكم قلب، حكم قلبي. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد أعرض أغلب المسلمين عن هذا الحكم، واهتموا فقط بالأحكام التكليفية المنوطة بالجوارح، صح ولا لا؟ قال: وأحكام التكليفية القائمة على القلب وجب تعلمها. شوف كده، زي ما أنت واجب عليك تعلم أحكام الصلاة، يجب عليك أن تعلم أحكام القلوب، أحكام القلب. أيهما أعظم؟ ثم قال أيهما أعظم، وجوب تعلم أحكام القلوب أم وجوب تعلم أحكام الجوارح؟ كلاهما عظيم، لكن أعظمها وجوب تعلم أحكام القلوب، لأن بها يبنى صحة عمل الجوارح أو بطلانه، صح ولا لا؟ لو أنه صلى كما ينبغي بأركان الصلاة وبشروطها وواجباتها ومستحباتها، ولكن النية ليست لله، ليس بها إخلاص، حكم العمل حابط، حابط باطل، لأنك ما فهمت ما هو أحكام، ما هي أحكام القلوب. إذن عند الأحكام التكليفية قسمان، أحكام تكليفية على الجوارح، زي ما تتعلم أحكام العمرة وانت رايح العمرة، أتعلم إزاي؟ لازم تتعلم الإخلاص، الإخلاص في العمرة إزاي، مفهوم الكلام؟ ده حكم تكليفي، وده حكم تكليفي. أغلب الناس اليوم كما يقول ابن القيم رحمه الله، إنما جل قصدهم هو إيه؟ أمر الجوارح، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، إذا صلحت، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بصلاحها، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا أمر العبد بشيء فهو أمر باللازم بما يلزمه. افهم هذه القاعدة، إذا أمر العبد بشيء فهو أمر بلوازمه، يعني وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة أمر في القرآن، صح ولا لا؟ فهنا الصلاة واجبة بنص القرآن، فإذا كانت الصلاة واجبة فهو أمر بإيه؟ بلوازمها. إذا أمرتك بالصلاة فواجب عليك أن تتعلم أحكامها، صح كذا؟ الاستقامة واجبة، قل آمنت بالله ثم استقم، واستقم كما أمرت، فالاستقامة واجبة، صحيح؟ فهو واجب أيضا بلوازمها. فإذا أمرت بالاستقامة كي تصل إلى قبرك على الاستقامة فواجب لوازمها. طب أستقيم إزاي؟ بالعلم والعمل، صحيح؟ يبقى لازم أفهم إيه العلم وإيه العمل حتى أمضي عليه، وهذا هو معنى اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم ما هو؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصراط المستقيم العلم به والعمل عليه، العلم به والعمل عليه. إذن الأمر بالشيء أمر به، أمر بلوازمه. فإذا أمرت بالزكاة، أمرت بالصيام، أمرت بالحج، أمرت بالعمرة، فهو أمر به بلوازمه، يعني أمر به بأحكامه. الأحكام التكليفية قسمان، أحكام تكليفية قائمة على القلب، وأحكام تكليفية قائمة على الجوارح، والجوارح إنما تكون تبع، لذلك يفسد العمل بفساد النية، بفساد القلب، لأنه قال إذا صلحت صلح. أنت دلوقتي رايح مشوار، صح كده؟ رايح مشوار، طب وانت رايح المشوار ده محتاج عربيتك، طب لو العربية بتاعتك بايظة هتعمل ايه؟ مش رايح، صح كده؟ لو العربية كويسة والبنزين والمطور والزيت مش عارف الفرامل والكلام ده هتعمل ايه؟ رحت. يبقى لما صلحت السيارة وصلت، صح كده الكلام؟ لما فسد السيارة معرفتش توصل، صح الكلام كده؟ افهم بقى المسألة، نادي كده الشيخ يوسف عشان يحط لنا الشاحن بتاع. يبقى افهم بقى المسألة دي كده. اذا لذلك قوله تعالى: يوم تبلى السرائر. يعني ايه يوم تبلى السرائر؟ السرائر جمع سريرة، واضح؟ والسريرة هو الشيء الخفي التي هي النوايا والقصود التي في القلب، صح كلام؟ قال ابن القيم رحمه الله: فإن الأحكام في الدنيا، افهم بقى الكلام ده، لأن احنا دلوقتي بنتكلم انه زي ما انت بتعلم أحكام الصلاة لازم تعلم أحكام النية التي يصلح بها الصلاة، صح الكلام؟ افهم بقى، قال الأحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما الأحكام في الدنيا فالحكم على الجارحة والقلب تابع لها. يعني إيه الحكم على الجارحة والقلب تابع لها؟ أنا الأصل إن الرجل ده قدامي بيصلي، صح كلام؟ الأصل إن الرجل ده أمامي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وبدأ يصلي وهو إلى آخره، عصم دمه وماله وعرضه، صح الكلام؟ كان النبي يقبل من المنافقين الظاهر ويأكله ويأكل السرائر. الرجل أمامي بيبين السنة، يبقى هذا على السنة لأنه الظاهر، كما قال عمر أيها الناس أما إن الوحي قد انقطع فلن أخذكم إلا بما ظهر لنا منكم، صح الكلام كده؟ يبقى الأحكام في الدنيا على الظاهر والقلب تبع، والأحكام في الآخرة على القلب والجوارح تبع لها، صح كده كلام؟ يعني في الآخرة يوم تبلى السرائر تؤتى النية، النية هل خالصة؟ هل خالصة أم لا؟ خالصة، صح كلام؟ ينظر في الصلاة، باطلة النية باطلة، يرد الصلاة يرد العبادة. إذن الآخرة الأحكام فيها على القلب والجوارح تبع، الدنيا الأحكام الجوارح والقلب، لذلك قال يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. إذن افهم المسألة أن أحكام القلوب وجب تعلمها لأن بها يصح عبادة المرء، لذلك الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار القارئ أو العالم والمجاهد والمنفق، كل هذه أعمال خير في الظاهر، صحيح؟ فلماذا كان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ صلى الله عليه وسلم، ها؟ لأن النية كانت لغير الله، إنما عملت ليقال هو منفق هو مجاهد هو قارئ هو طالب علم هو حافظ للقرآن، إنما عملت ليقال، وقد قيل فلا أجر لك عندي، صحيح؟ إذن هذه الأعمال التي عملها وتعب فيها، يعني ده راجل مجاهد يعني بذل نفسه عشان بس يقولوا إيه؟ إنما عشان يخلد اسمي، خلاص؟ اللي حفظ القرآن ده أصلا حفظه مش يوم وليلة، ده حفظه في سنين وتعب جدا عشان يحفظه، سهر الليالي وساب حاجات كتير قوي عشان يحفظه، مفهوم؟ وعشان يتعلمه، لكن هو حفظه وتعلمه عشان ايه؟ هو ده مفهوم الكلام؟ اللي انفق الاموال دي النفس بتحب المال، فلما عمل ينفق مال ويطلع هنا ويطلع هنا ويطلع هنا عشان ايه؟ هو ده، انما عملت ليقال وقد قيل فلا اجر لك عندي ثم يطرحون في جهنم عياذا بالله بعد هذه الأعمال. لما؟ لأنهم لم يفهموا أحكام القلوب. هذا المجاهد علم وتعلم أحكام الجهاد، صح كلام؟ تعلم أحكام الجهاد. هذا القارئ تعلم أحكام التجويد، تعلم أحكام الوصل، تعلم أحكام الفصل، تعلم أحكام التلاوة، تعلم أحكام كذا وتعلم أحكام كذا، لكن ما تعلم كيف يخلص القرآن لله، ما تعلم أحكام القلوب، فكان على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. هذا العبد تعلم أحكام النفقة، عرف ينفق فين وعرف ينفق فين، لكن ما تعلم أحكام النية، ما تعلم أحكام النية، واضح الكلام كده؟ فافهم كلمة ابن القيم رحمة الله عليه بأن الأحكام التكليفية قسمان، أحكام تكليفية قائمة على الجوارح وأحكام تكليفية قائمة على القلب، وإن أعظمها أحكام التكليفية القائمة على القلب لأنه عليها يبنى صحة العمل من بطلانه، لأن مش ممكن أبدا تتعلم أحكام الإخلاص، واضح؟ تتعلم أحكام الرجاء، تتعلم أحكام الخوف وما تعملش، هذا لا يكون، مفهوم؟ فوجب إذا تعلمت الأحكام القائمة على الجوارح أن تتعلم الأحكام القائمة على على القلب. أنت تعلمت أحكام الدعوة إلى الله عز وجل، مفهوم؟ بتتعلم الآن طلب العلم، أنت الآن تعلم أحكام طلب العلم، بتعلم مثلا الأصول. ليه؟ يعني أنت خارج من بيتك ليه؟ أنت جاي هنا ليه؟ ده سؤال. فكل عمل ينصب له أمران، لما وكيف، لمين وكيف، على السنة ولا لا، ولمين، لله أم لغيره، مفهوم الكلام؟ فالأصل أن يسأل المرء نفسه وأن يحسن نية. أنت تعلم علم الأصول ليه؟ النية كي أعرف مراد الله، مراد النبي عليه السلام، كي أطبق العمل كما ينبغي. مش بتعلم عشان أعرف ومش عارف أقول الأصول والقاعدة وكذا واتمنظر قدام الناس وأقول في النار، في النار، وقودها الناس والحجارة، النار أولى به. من تعلم علما ليماري به السفهاء، ليجاري به العلماء، فهو في النار. واضح الكلام؟ يبقى بتعلم القرآن ليه؟ عشان إحساس جميل جدا لما أقف في قيام الليل وصلي من قلبي، إحساس جميل جدا لما أقف في قيام الليل كده وصلي بدون مصحف، إحساس جميل جدا. واضح الكلام؟ حينما أعلم غيري كتاب الله عز وجل، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس على أمر الحفظ فقط وإنما أحكامه، أحكامه أيضا، إحساس جميل جدا. واضح؟ حينما أعمل هذا وأعلم عباد الله كتاب الله عز وجل وأحفظ الناس كتاب الله عز وجل، أمر جميل ونية جميلة. لكن أن يتعلم ويحفظ ويعمل عشان يقولوا فهو في النار، فالنار أولى بهذا، مأواهم النار. فأحكام القلوب كما ذكرت لك وجب تعلمها، وجب تعلمها. لذلك الأحكام التكليفية قسمان، أحكام تكليفية قائمة على الجوارح، أحكام تكليفية قائمة على القلب، وأعظمها الأحكام التكليفية القائمة على القائمة على القلب. لذلك عليك بكتاب مدارج السالكين لابن القيم. كتاب مدارج السالكين لابن القيم هو يعتبر خلاصة الباب، يعني باب كيف أتعلم الحكم التكليفي. بتروح مثلا بقول لك اقرأ الأوسط لابن المنذر، اقرأ كتاب المحلى لابن حزم، اقرأ الشوكاني للأوطار، اقرأ اقرأ اقرأ، عشان ايه؟ أمور الجوارح، صح الكلام؟ عشان الأمور الجوارح التي تصح، إنما تصح بعبادة القلب، وعبادة القلب تعلم، فلا بد أن تفهمها. تأتي من أين؟ عليك بكتاب مدارج السالكين لابن القيم. فإن في هذا الكتاب يعتبر ابن القيم رحمة الله عليه لخص فيه الأحكام التكليفية القائمة على القلب، زي الرجاء، الخوف، الإنابة، الخشية، مفهوم، أمور التوبة، كل هذه الأمور تكلم فيها ابن القيم رحمة الله عليه. فهذه يعتبر غنيمة، أن يجمع هذه العبادات القلبية والأحكام التكليفية القلبية في كتاب، هذه غنيمة. فائتي بكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، ولو هتقرأ كل يوم مثلا مدرج درجة واحدة، لأنه إيه؟ تكلم في هذه المسألة في مدارج السالكين، تكلم على كل درجة، مفهوم؟ وبدأ بها درجة درجة، يتكلم مثلا عن التوبة، الإنابة. أنت كل يوم ممكن تقرأ مثلا، تخصص لنفسك نصف ساعة، تخصص لنفسك ساعة على حسب أمر قراءتك، وتقرأ كل يوم درجة واحدة، مفهوم؟ هذه الأحكام وجب تعلمها، واجب تعلمها، مفهوم الكلام؟ ستفهم وجوب تعلمها من الفارق بين كلا القاعدتين اللتين أشكلت على أكثر الناس، نلج في أصل البحث اليوم. يبقى فهمنا كده هذه المقدمة.